حتى انه يزكيه لك. فاذا كان لك وشلت عن محله هذا الان ملكته انت، لان النبي نهى نعم عن بيع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. فالعلماء بينوا ان مثل هذا الشيء الذي يحتاج الى حق توفية، وحق التوفية هو وزنها او عدها او ذرعها. لكن اذا جاب مثلا فرضنا ان انسان جاب كوم من البطيخ ولا كوم مثلا من ولا من التمر ولا وكان هذا وباعه جمله واشتراه منه بغير وزن وبدون شيء، هالمنظور هذا. فاذا اشتراه منه له حق انه يتصرف به، لانه ما في حق توفيه لا وزن ولا شيء، يجوز يتصرف يجوز انه يبيعه ولو على ورعه هذا، لانه انتهى تسليمه اياه كافي. نعم، فلا باس بذلك شرطا لا يكون فيه حق توفيه كما يقول العلماء. السائل يقول: هل يجب على المرأة تغطية الوجه؟ نعم، تغطية الوجه نعم نعتقد أنه يجب، وهذا رأي جمهور العلماء، كثير من العلماء رحمهم الله، أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال، لأن الله عز وجل يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن وأبنائهن وأبناء أبو عولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن، أي محارمهن. فأحسن ما بالمرأة وزينة المرأة هو وجهها، ولذلك إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إلى وجه المرأة. فلما كان أهم شيء بالمرأة وجهه، والله أمر بحفظ بعدم إبداء الزينة، معناه أنه لا بد. كذلك إذا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب التي تلبس والمرأة على جسمه يدنين من جلابيبهن، تضرب الجلباب علشان ما يشوف ما يرى الرجال وجهها، يدنين عليهن من جلابيبهن كذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بل إن النبي بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من طلب حاجة من النساء أن يكون من وراء الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهل لا بد من كشف؟ لا بد من تغطية الوجه، ولا يجوز كشف الوجه، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله أجازوه، ولكن جمهور العلماء والصحيح هو والعلماء رحمهم الله الذي قالوا ذلك، لعله كان هذا في أول الوقت عما أمرنا بتغطية وجوهين، ثم بعد ذلك جاء الأمر بتغطية الوجوه. فلا بد، وأحرم فتنة بالمرأة هو وجهها، فلا يجوز لها أن تظهر وجهها أمام الرجال الأجانب، بل لا بد أن تستر وجهها مخافة الفتنة على الرجال والفتنة عليها. نعم. السائل يقول، هذا سائلة تقول: توفي زوجي وترك عندي 4 من الأولاد كلهم قصر لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم، ولم يترك لنا نفقات للأولاد، مما جعلني أشتغل مع الناس مقابل أجر لأصرف على عيالي، وتركت العدة جهلا مني، فما تركت العدة والإحداد يعني انتهى. فيقول: فماذا يلزمني؟ ما دامت ان العدة ذهبت وانتهت وانت تركتيها اما لضرورة او جهل من فلا شيء عليك ان شاء الله، ما في الا الاستغفار والتوبة الى الله سبحانه وتعالى، والا فالعدة والاحداد وقت العدة هذا امر واجب، لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها الا نهارا لقضاء حاجتها. فان كانت خروجك ايها المرأة خروجك كان بالنهار لطلب المعيشة وترجعين في البيت في الليل فلا شيء عليك، وهذا أمر مأذون فيه. لها المحدة لها أن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها كطلب معيشتها أو شراء لزومها من السوق فلا بأس بذلك، لكن لا تبيت ليلا إلا في البيت الذي توفي فيها زوجها، وتجتنب الزينة وتجتنب الطيب وتجتنب الكحل، فهذه الأمور التي تجتنبها. وإن كانت لا إنما تركت البيت وخرجت لا شك أنها عاصية بذلك، ولكن لا يترتب على ذلك كفارات، وإنما الذي يترتب على ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار مما حصل. نعم. السائل يقول: والدتي كبيرة في السن وتشكو من مرض ويكلفها السفر والمشي، وأريد أن أقوم بالعمرة نيابة عنها وقد وكلتني بذلك، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، يجوز أن تعتمد عنها حتى ولو كانت قادرة إذا كانت العمرة تطوع. فإن كانت ما سبق أن اعتمرت ولا سبق أن حجت ولو يجب عليها أن تحج ويجب عليها أن تعتمر مرة واحدة في العمر حجة وعمرة لابد منها، لكن العمر بعد ذلك عمرة أخرى جزاك الله خير حتى ولو كانت مستطيعة يجوز أن تعتمر عنها بإذنها، وإن كان إنسان ميت يجوز أن تعتمر عنه أيضا سواء كان قريب أو صديق أو أي شخص مسلم، يجوز أن تعتمر له وأن تحج عنه وأنت لك من الأجر مثل أجر العمرة على فعلك هذا إذا كان مجرد تطوع وطاعة لله. نعم. السائل يقول: ما حكم من يلعن أخاه المسلم، وماذا عن الشخص الذي يسمع ذلك ويسكت، وما كفارة اللعن؟ اللعن ما يجوز، لا يجوز اللعن، لأن اللعن أمره عظيم، واللعن معناه اللعن كما فسره العلماء اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يجوز أن يلعن والعياذ بالله مسلم، بل ما يجوز لعن ولا الدابة حتى الحيوان، ولا ينبغي للمسلم أن يلوث لسانه بذكر هذه الأمور الشتم واللعن والسب. النبي يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، ما هي من أخلاق المسلمين البداءة وسب الناس والطعن فيهم والكلام فيهم، لكن إذا كان باللعن فهو أعظم وأعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وكان بجانبه امرأة راكبة على بعير فضربتها، ولما غلب عليها لعنت الناقة، فلما لعنتها قال النبي: لا تتبعنا ناقة ملعونة، فأخذوا الرحل عليها وتركوها. فاللعن أمره عظيم، ولا سيما هذا إذا كان في دابة، فكيف إذا كان مسلم وتلعن أخاك المسلم معناه أنك تدعي عليه أن الله يبعده ويطرده عن رحمته؟ هذا ما يجوز ولا يليق بك. ثم أيضا ما مجرد أنك مثلا لعنت فقط، لا، إذا لعن الرجل صاحبه فإن اللعنة تصعد إلى السماء ثم تعود إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها وإلا عادت على من تكلم بها وعلى من لعن، فيصبح هو الملعون الذي تكلم بهذه اللعنة. فاللعن أمره عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أن اللعن حتى يوم القيامة أن بذيئين اللسان أصحاب اللعن أصحاب الشتم هؤلاء تكون منزلتهم يوم القيامة أقل من غيرهم، ولا تقبل منهم شفاعة. فلذلك جاء في الحديث: إن اللعانين لا تقبل شفاعتهم يوم القيامة. فأمره عظيم، اللعن والسب والشتم ليست من أخلاق المسلمين، ليست من أخلاق المؤمن، لا سيما إذا لعن مسلما والعياذ بالله. فإذا كان النبي الناقة التي لعنت كان لا تتبعنا، لا ناقة ملعونة، فكيف بالمسلمين؟ هذا ما ينبغي ولا يجوز. أما كفارة اللعن مثل ما ذكر السائل فلا فيه إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب ويندم ويعزم على ألا يعود لمثل ذلك. فإذا ندم على فعله وترك اللعن وعزم على أن لا يعود عليه في المستقبل، فالله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. السائل يقول: ما حكم من طاف طواف الإفاضة وفي الشوط السادس انتقض وضوءه فأتم الطواف معتقدا بأن الوضوء سنة، ثم سعى وبعد السعي علم بأن الطهارة شرط للطواف فأعاد الطواف فقط ولم يعد السعي لجهله بأن السعي يصح ولو قبل الطواف، فرجع إلى بلده، فماذا يجب عليه علما بأن بلده بعيد؟ هذا ما دامت أنه علم أنه من صحة الطواف الطهارة وأنه رجع وطاف وأكمل الطواف، إلا أنه لم يأتي بالسعي، والسعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح عند جمهور العلماء رحمهم الله. ولكن إذا كان هذا شيء قد مضى زمنه ووقت مضى وفي تلك الحال ما سأل وذهب الوقت، فإن شاء الله ما عليه، لأن فيه خلاف بين العلماء، وإن كان الخلاف ضعيف أنه يجوز أن يؤتى بالسعي قبل الطواف، فإن شاء الله الشيء الذي مضى ما عليه، لكن ينبغي للمسلم أن يحتاط، ولا يجوز له أن يقدم السعي قبل الطواف، فيحتاط لهذه العبادة العظيمة. نعم. السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من يسب بعض أكابر الصحابة؟ أعوذ بالله عنك. الصحابة رضي الله عنهم الذين يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الأرحام، أحناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يجوز لمسلم يسمع خاطر المسلم أنه يسب أحد منهم أو يذكره بسوء والعياذ بالله؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهم في تلك الحال قريب من 1400 شخص من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. ثم الآية الأخرى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. من يطعن بالصحابة أو يتكلم فيهم بعد هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لطائفة منهم بالجنة، وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام قطعية يقين، فلا يجرأ والعياذ بالله على هذا إنسان مؤمن. هذا أمره عظيم وخطره عظيم. صحابة رسول الله، هؤلاء هم أهل الدين، هؤلاء هم الذين نقلوا لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يطعن بهؤلاء، هؤلاء هم حملة الدين، وهؤلاء الذين حملوا لنا القرآن والسنة وبينوا لنا شرائع الدين، وبشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم عدول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ما يحمل العلم ولا يحمل القرآن ولا يحمل إلا الناس العدول، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء هم العدول الذين يثبت عدالتهم، فمن يستطيع أن يسبهم أو يذمهم أو يتكلم في أعراضهم إلا إنسان مطعون فيه، فما أبغضهم إلا لأنه ليس على طريقتهم، ولا سبهم إلا أنه مخالف لهديهم. فهذا أمر عظيم وخطره عظيم. السائل يقول: رجل فقير الحال أراد الزواج ولم يكن عنده بيت خاص به، فذهب لبنك ربوي وطلب منهم قرضا لإنشاء سكن له، فهل يجوز له ذلك علما بأنه ليست له وسيلة أخرى لبناء المنزل إلا تلك الوسيلة؟ لا، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقترض من البنك بالفوائد، لأن فوائد ربوية، فلا يجوز أن يأخذ هذا لأجل أن يبني له سكن، وليس من الضرورة أن الإنسان يبني سكن. إذا وسع الله عليك واستطعت فبن سكن الحمد لله، لكن إذا لم يكن كذلك، في أخي 50% أو 60% أو 70% من الناس يستأجرون، ما عندهم بيوت ملك، ما هم من شرط الإنسان ما يسكن إلا بملك، يسكن بالأجرة حتى إن الله يفتح له باب رزق إن شاء الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما الذي يقول لا أنا لابد أني أسكن ولابد كذا واستعمل، هذه ضرورة؟ لا، ليست بضرورة يا إخواني. كله الناس 50% أو 60% أو 70% ما يملكون بيوت، يستأجرون ويسكنون. فإذا وسع الله على الإنسان واستطاع أنه يبني له بيت من غير طريق الربا، من غير أن يستعمل المحرم، هذا لا يجوز. السؤال السابق: ما حكم الصلاة خلف من يسب الصحابة؟ إيش؟ ما حكم الصلاة خلف من يحب الصحابة؟ لا، ما يجوز الصلاة خلف من يحب الصحابة رضي الله عنهم، أعوذ بالله. هذا ما يجوز أن تصلي خلفه. نعم. السائل يقول: ما حكم البيع إلى أجل بزيادة عن السعر نقدا؟ ما في بأس، إذا كان مثلا افترضنا انك اشتريت سيارة مثلا نقد ب40,000 وجاك شخص بيشتريها منك الى اجل ب50,000، فهذا ما في بأس، لان البيع الى اجل هذا امر جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فانه لما احتاج في جيش العسرة الى زيادة من الابل امر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان يأخذ من الناس الابل التي تصلح للجهاد، يأخذ القلوص بالقلوصين والقلوصين بالثلاثة حتى يأتي إبل الصدقة ويدفع لهم، فلا بأس الدب إلى أجل ولو زادت القيمة. نعم. ما حكم من يقول بعض من بعض السفهاء الذين يقولون الذي يعفي اللحية أنها مكنسة؟ إيش إعفاء اللحية أنها مكنسة؟ أعوذ بالله، هذا ما يجوز. مكنسة أعوذ بالله، شبه اللحية بالمكنسة، هذا استهزاء بالدين واستهزاء بالطاعة واستهزاء بأهل اللحى واللحى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وكان معفي لحيته، والصحابة رضي الله عنهم كلهم هذا، فهل هذا الوصف يستطيع يقوله بحق الصحابة رضي الله عنهم؟ والعياذ بالله، هذا ما يجوز، وهذا من الجفا، وهذا يخشى عليه من الزندقة، يخشى على الإنسان، لأن الاستهزاء بالعلماء أو بأهل الدين لتمسكهم به أو لعلمهم، فمثلا الاستهزاء بأنه مثلا مربي اللحيته ومرخي اللحيته، أمر النبي أمر أرخوا اللحى أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب، فهذا أمر النبي، فهذا على خطر عظيم ويخشى عليه من أعياذ بالله أمر كبير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولسأنتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سبب نزول هذه الآية أن قوما من المنافقين في غزوة غزوة النبي قد يكونوا من المنافقين وقد يكون عندهم شيء من الإيمان لكنهم فيهم جفا، لأن الله حكم كفرهم، فدل على أنهم عندهم شيء من الإيمان قبل ذلك، لأن عليه الصلاة والسلام لما قالوا ما رأينا مثل هؤلاء القراء، يعنون النبي والصحابة مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي والصحابة رضي الله عنه. فذهب أحد الصحابة رضي الله عنه ممن سمع كلامهم وغاضه وأخبر النبي بما قالوا، لكن لما ذهب إلى النبي وصل النبي إلى القرآن قد نزل على النبي قبل أن يصل إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه ولئن سألتهم ليش تكلمون بالكلام هذا ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نقول هذا ما هو عن جد ولا هو كذا، بس نمزح ونقطع الطريق عنا وكذا وكذا، إنما قصدنا الاستهزاء بالصحابة ولا قتلنا، إنما هذا بس مجرد تسلية. فالله قال ولئن سألتهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا أمره عظيم، الاستهزاء بأهل الدين من أجل الدين، إذا استهزئت من أجل تمسكوا بالدين فهذا أمر خطر عظيم على الدين والعياذ بالله، فلا ينبغي، يحذر المسلم من هذا، يحذر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فاللسان أمره عظيم وخطره عظيم، وبعض الناس والعياذ بالله يتساهل، يريد مثلا ليضحك مثلا ربعه أو يضحك من في المجلس، ولا يتحاشى أنه يتكلم بالكلام الخبيث الذي يرده إلى جهنم. ولذلك جاء في الحديث ويل لمضحك القوم، لأن بضحك القوم ما يخلو من هذه الأمور، ويل لمضحك القوم ويل له ويل له، هذا تهديد وتوعد من النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأمور، لا يقع يبطل عمله بلحظة واحدة والعياذ بالله، فيصل مثل هؤلاء المنافقين الذين أخبر الله عنهم قد كفرتهم بعد إيمانكم. هذا خطر عظيم وأمره عظيم، والاستهزاء أما باللحية أو مثلا بيكون الإنسان حامل كتابه أو حامل مثلا مصحفه أو لابس مما يلبس مثلا عادة النبي عليه الصلاة والسلام أو لابس عمامته أو كذا أو متدعيا أو مبسر ذهابه للمسجد أو جالس يتعلم أو نحو ذلك ويستهزئ من أجل هذا الشيء، فهذا خطره عظيم والعياذ بالله. السائل يقول: صليت المغرب في مسجد من مساجد الطائف في ليلة ممطرة، ولم يجمع الإمام العشاء والمغرب، وفي المسجد المجاور لمنزلي وجدت أن الإمام جمع المغرب مع العشاء، وصليت العشاء معه بنية الجمع لصلاة المغرب في المسجد الأول، فما حكم هذا؟ ما فهم السؤال، تقول صلى كيف شلون صلى العشاء؟ نعم. صليت المغرب في مسجد من مساجد الطائف. نعم صلى المغرب فقط انتهى. نعم. في ليلة ممطرة ولم يجمع الإمام العشاء. نعم ما جمع، صلى المغرب معه طيب وخرج. وفي المسجد المجاور لمنزلي وجدت أن الإمام جمع المغرب مع العشاء، ودخلت وصليت العشاء معه بنية الجمع لصلاة المغرب في المسجد الأول. يعني ما شاء الله أنه يخرج صلى المغرب ويخرج المسجد الثاني ويدركهم أيضا بصلاة المغرب وصلى معهم العشاء، ما في بأس. إذا كان الجمع سائق فلا بأس بذلك، إذا كان الجمع سائق يعني المطر قائم ومنطرة فالمطر يجوز الجمع بين العشاء أي في صلاة المغرب والعشاء من أجل المطر الذي يحصل فيه بلل للثياب، فهذا جائز. فما دمت فعلت شيء جائز ولو كان خلف إمامين ما في مانع. السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف الحالق لحيته؟ نعم. ما حكم الصلاة وراء الحالق؟ حالق اللحية ما ينبغي الصلاة خلف الحالق اللحية، لأن العلماء يقولون يحرم، فالذي يستعمل الشيء المحرم ومع ذلك يستمر عليه، ما هو بحلقة مرة وتركه، لا مستمر كل ما طلعت حلقة، فالإصرار على الصغيرة يقولون العلماء مثل الكبيرة، فهذا ما ينبغي الصلاة خلفه إذا وجدت غيره. أما إن كان ما هنا مسجد غيره فلا تترك الصلاة مع الجماعة ولو كان خلف هذا، الصلاة الجماعة ما تترك، لكن إذا وجدت غيره فصل خلف غيره ولا تصلي خلف هذا. ولو كان حافظ للقرآن، ولو كان حافظ للقرآن مهما كان، مدامة أنه مرتكب محظور ومعصية كل نشاهدة هذا ما ينبغي الصلاة خلف، إلا إذا ما وجدت غيره فصل مع جماعة المسلمين. أو لابس البنطلون يقول. ها؟ أو لابس البنطلون. والله على كل حال البنطلون يعني يكره لبسه، وإن كان عاد الآن أصبح الناس سواسية المسلمين وغيره كلهم يلبسونه، وإلا في الأصل هو من لباس الكفار، والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، يحرم لبسه للتشبه، لكن الآن أصبح يعني كل يلبس والمسلمين، فصار ليس من خصائص الكفار. السائل يقول: طفت الوداع بعد الفجر وطلعت من مكة بعد العصر، فهل علي إعادة الوداع قبل الخروج من مكة؟ إيه نعم، بعد صلاة الفجر يا أخي جلست يوم، الوداع يكون في آخر شيء عندما تريد السفر توادع، أما توادع الفجر وتجلس إلى العصر معناه جلست يوم في مكة، لا لابد أن تعيد الوداع على هذه الحالة. أو مثلا وادعت بعد صلاة العشاء وبت تلك الليلة ومشيت بعد الفجر، لازم تعيد الوداع لأن الوداع آخر شيء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إنما يودع البيت مثل ما يودع الرجل أهله إذا خرج، أنت تودع أهلك وتجد عندهم يوم ولا عند آخر شيء، فهذا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف آخر العهد، فهذا ما كان آخر عهدك هنا. السائل يقول: ما حكم تعليم القرآن الكريم على نغم الموسيقى بحجة تجميل الصوت واستدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم؟ لا والعياذ بالله، على الموسيقى ما يجوز، هذا إهانة لكتاب الله سبحانه وتعالى، بل استهزاء بكتاب الله، يعني يشبه بالغناء، صار القرآن مثل الغناء، ثم أيضا قصده يحسن صوته، هذا اللي تنافسون بالأصوات هذا المغنين. أما القرآن إنما هو يقرأ للتدبر، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، مهم الإنسان يحسن صوته، يحسن صوته هذا أيضا يخشى عليه من الرياء، والعياذ بالله. لا، ما ينبغي للمسلم هذا. نعم ينبغي له أنه نعم يتأدب بقراءة القرآن ويأتي به كامل من غير لحن فيه، من غير تقصير في مدوده وفي إخفائه، لكن التجاوز الحد في هذا كذلك تجاوز المدود، أو التجاوز في الغنة، إعطاء الغنة أكثر من هذا، أو التجاوز في المد إلى أكثر من هذا، أو مثلا يمد ما هو من حقه أن يعطى حركتين فيعطيه 4 حركات، أو ما هو من 4 حركات ثم يعطيه 6، أو ما هو 6 حركات ويعطيه 7 ولا 8 حركات، كل هذا مخالف للسنة ولا ينبغي. وهذه كثير ما يفعله الذين يريدون بس أنهم يظهرون أصواتهم قدام الناس ويحسن صوته وكذا، مثل ما يفعل بعض القراء في بعض الإذاعات وبعض كذا وكذا. هذا أمر مهم مشروع، وهذا أمر مكروه ولا ينبغي بهذا الحد. إنما تقرأ القرآن القراءة العربية بلغة العرب ولحن العرب. ولذلك جاء في بعض الآثار أنه نهى عن القراءة بلحون الأعاجم، وهؤلاء هم الأعاجم في الكثير في الغالب، أن الأعاجم ما يحسن النطق العربية، فعندما يعلم ويقال هذه الغنة وهذا المد ثم يضرب له المثل بالغنة ويتكي عليه، عاد يمسك هذه ويصير ما يغن إلا بهذه الطريقة لأنه علم فيها واتخذها على هذا الأسلوب. لا، القرآن عربي مبين لغة العرب، ولا في هذه الشذوذات، وهذا الذي يفعل كثير من القراء، يمد المد الزائد والعياذ بالله، ولا مثل ما قال الجزري رحمه الله: لا تحسب التجويد مدا مفرطا، فالإفراط في المد أو الإفراط في الغنة، كل هذا نهى عنه علماء التجويد رحمهم الله، ونهى عنه القراء، ونهى عنه الأئمة. إنما يقرأ قراءة نعم ويحاول يحسن صوته بالقرآن لأجل يتضح، لكن أنه يزيد عليه أشياء لأجل تحسين الصوت، لا، هذا لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.